السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح الكتاب 29 من كتب دورات هذا البرنامج، وضمن دورته السادسة، ألا وهو كتاب باكورة التعريف بالمهم من التصريف، لشيخنا الشيخ حماد بن أحمد الجكني بن سيدي الجكني الشنقيطي حفظه الله تعالى. وقبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب، نقدم بمقدمات يسيرة، فمنها مقدمة في أهمية علم الصرف. وقد تقدم لنا في هذه الدورات شرح شيء يتعلق بعلم الصرف وهو متن البناء، وقد تقدم الكلام عن أهميته، ولكن يعني نعيد منه ما ييسر الله سبحانه وتعالى، وبعضه يندرج فيما ذكرناه في مقدمة الكتاب 26 أو 27، وهو كتاب دروس البلاغة. فتكلمنا عن أهمية اللغة العربية في فهم الكتاب والسنة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وبعث نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم عربيا، فترتب على هذا كون الكتاب والسنة عربيين في من حيث اللسان، وإن كان المخاطب بها جميع الناس، فوجب على من أراد فهمهما تعلم هذه اللغة، فهي تعلمها فرض كفاية، وقد تكون فرض عين على من أراد الاجتهاد بلا شك، يعني لأنه لا يستطيع أن يجتهد في فهم كلام الله وكلام رسوله إلا بمعرفة لسان العرب. وعلوم لسان العرب كما تقدم لنا كثيرة متشعبة، وصلها بعضهم إلى 12 علما، وذكر بعضهم أن أهمها 4 كما تقدم لنا، 2 يتعلقان بالمفردة و2 يتعلقان بالتراكيب. فأما اللذان يتعلقان بالتراكيب، نبدأ بهما حتى نأتي المفردة، هما النحو وهو المصحح أصلا للكلام، و البلاغة بفنونها الثلاثة أو بفنيها الأصليين وبفنها التابع وهو البديع، وتقدم الكلام عن شيء من ذلك. والبلاغة هي لعلم الإعراب كالروح كما ذكر العلماء، لأنه كالروح للإعراب، وهو فن النحو كالعلم النحوي كاللباب كما قال صاحب الجوهر. وأما العلمان المتعلقان بالمفردة فهما علم متن اللغة وعلم الصرف. متن اللغة هو الذي يبين معاني الجذور، فمثلا الجذر الفلاني، مثلا ناذارة، هذا مر معنا في درس التوحيد، مثلا هذا الجذر مثلا يدل على شيء فيه خوف، على شيء فيه كذا، هذا الجذر يدل على كذا، قد يدل على أصلين، على أصل واحد أو أصلين أو أكثر. وعلم الصرف هو الذي يدل على الصيغة، وقد بينا ذلك، ولكن نعيده بما أن هذا هو الذي يتعلق به تعلقا مباشرا، أن الكلمة في اللغة العربية لها صيغة ولها مادة، فالصيغة لها معنى والمادة لها معنى. الصيغة هذه لها معنى منضبط، أي مادة تأخذها فتضعها على هذه الصيغة تأخذ هذا المعنى. مثال ذلك مثلا اسم الفاعل، هذه الصيغة، صيغة اسم الفاعل ستأتي معنا إن شاء الله، تدل على من وقع منه الحدث، من وقع منه الحدث، الحدث هذا يختلف باختلاف المادة، فضارب من وقع منه الإيش؟ الضرب، ساجد من وقع منه السجود، راكع من وقع منه الركوع، عابد من وقع منه العبادة، موحد مثلا هذا اسم فاعل من وقع منه الإيش؟ توحيد، مشرك من وقع منه الشرك، وهكذا. هذه صيغة منضبطة، نلاحظ هل في معنى مشترك بين جميع الكلمات التي ذكرناها؟ نعم، لكنه معنى، هل هذا المعنى المشترك ليس المختلف؟ ما مأخذ من الصيغة ولا من الجذور والحروف؟ مأخذ من الصيغة. إذا مثلا وقع على فاعل أو مفعل أو نحو ذلك اللي هو صيغ اسم الفاعل، فإنها تدل على ذات وقع منها حدث. ويتبين لك أني لو أتيت لك بجذر أنت لا تعرفه أصلا. مثلا افترضنا أن الإنسان لا يعرف معنى هجد مثلا، فقال له إنسان هاجد، فقال أنا ما أعرف معنى هجد، هذه ما أعرفها، لكن هاجد هذا يدل على ذات وقع منها شيء ما، هذا الشيء هو الوجود، لكن أنا ما أعرف معنى ليش الوجود. إذن استطاع أن يفهم جزءا من المعنى أو لا؟ استطاع، بسبب الصيغة، بسبب الصيغة. فهذا الجزء يفهم من خلال الصيغ، والجزء الآخر يفهم من خلال المادة. طيب إذا أنا أريد أن أعرف ماذا أفعل بعد أن عرفت أن هذا اسم فاعل، أذهب إلى المعاجم وأراجع مادة إيش، ها جا دا مثلا، فأجد المعنى هناك، ثم ينساق في كل صيغة على حسب معنى. فأنا إذا سمعت كلمة وجود مثلا فأنني أعرف أن هذا الحدث مجردا لأنه مصدر، مصدر يدل على مجرد الحدث. وإذا سمعت مثلا مهجد فإنني أفهم أن هذا مكان مثلا الوجود أو زمان الوجود مثلا، وإن لم حتى لو ما فهمت إيش المعنى أو فهمت. إذن صارت الكلمة يتكامل فهم معناها بإيش، بأمرين، بفهم مادتها وصيغتها. ولهذا الصرف يعطي قوانين عامة ليش، للصيغ. إذا أردت مثلا اسم الآلة فصغها على كذا، إذا أردت اسم المكان صغه على كذا، إذا أردت اسم الزمان صغه على كذا. فهذا تستفيده إذا أردت أنت أن تصوغ أو إذا جاءت كلمة. ولهذا من فوائد علم الصرف العزيزة والجميلة أنه يساعدك على ضبط الكلمات. فأنت مثلا تستطيع أن تتوقع بعض الضبط أو الصحيح فيه من خلال معرفتك بعلم الصرف. مثال ذلك مثلا قديمة، قديمة معناها جاء، مضارعها كثير من الناس يقولون إيش، يقدم، وهذا غلط لأنه لا يمكن يكون فاعلة مضارعها على إيش، يفعل كما سيأتينا مثلا. فأنت تكتشف هذا الغلط بسبب معرفتك بفن الصرف، تقول قديمة لا يمكن أن يكون مضارعها على يقدم، وإنما مضارعها يقدم، يقدم، قديمة يقدم. وأما يقدم هذه موجودة لكن ليست بهذا المعنى، معاني أخرى، يقدم قومه يوم القيامة، هذه أشياء أخرى ليس معناها هذا المعنى، معنى مختلف. فإذا تستطيع أن تضبط كثيرا من الكلمات بمعرفتك لعلم الصرف، وهذا معنى قول ابن مالك: وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. يعني تأخذ قواعد عامة تضبط لك، بدل ما تحفظ الجزئيات تأخذ قواعد تضبط لك كثيرا من الإيش، من الكلمات. فأنت إذا عرفت مثلا اسم قاعدة اسم الآلة فإنك تستطيع أن تضبط مئات الكلمات مثلا، إذا عرفت قاعدة اسم الفاعل آلاف الكلمات يمكن أن تضبطها بسبب معرفتك بقاعدة اسم الفاعل، وكذلك مثلا اسم المفعول، وكذلك كل المشتقات. فهذا معنى قوله: وبعد فالفعل ما يحكم تصرفه ويتقن، يعني يحز من اللغة الأبواب والسبل، يعني تأخذ من فن اللغة بقواعد عامة تساعدك كثيرا. ولهذا مثل هذا حتى أصحاب المعاجم أحيانا لا يضبطونه باعتبار أنه إيش، معروف، باعتبار أنه معروف ما يحتاج، إنما يضبطون ما خرج عن القاعدة، ما شذ يحتاج، أما الذي على القاعدة فالأصل أنك تعرفه يعني ما يحتاج. فهذا من عظيم فن الصرف. ومثلت لكم ذلك بشيء من السوائل أو الموائع، مثلا عصير وضعته في إناء، هذا الإناء هو الصيغة الصرفية، فأنت قد تضع فيه العصير الأصفر أو الأحمر أو الأخضر أو هو واحد، وكل مادة تأخذ شكل هذا الإش الإناء إذا وضعت فيه، ويمكنك أن تخرجها من هذا الإناء وتضعها في إناء آخر فتأخذ شكلا آخر، ثم تضع في إناء ثالث فتأخذ إش شكل الثالث. هذه المادة التي تخرجها هي المعنى اللغوي للكلمة الجذر، أن مثلا ضارب معناه ضرب، هذا المعروف، فقد تقول ضرب، يضرب، يضرب، ضرب مثلا، مضرب، هذه المعنى الضرب موجود في جميع هذه الأشياء، لكن صياغها تختلف فتدل على معاني مختلف، لا بسبب اختلاف المادة، المادة هي ذاتها، وإنما بسبب اختلاف الصياغ. ونفس الشيء الإناء ثابت، يمكن أن تخرج العصير الأحمر وتضع فيه الأصفر، تزيل الأصفر وتضع الأخضر، والإناء نفس الشكل لكن المادة التي فيه تختلف. فهذا مثلا اسم الفاعل، تضع فيه ضارب يصير ضارب مثلا، تضع فيه منع يصير مانع مثلا، تضع فيه الجزء المشترك الذي هو شكل الإناء ثابت بينها جميعا، ولكن المادة التي داخلها اختلف. فبهذا نعرف أن فن الصرف مهم جدا، حتى ورد عن بعض كبار العلماء أنهم قالوا أهم علوم اللغة العربية للمفسر الاشتقاق، والاشتقاق له صلة كبيرة بعلم الإيش الصرف، وإن كان بعضهم يعده علما مستقلا من علوم اللغة العربية، فيندرج تحته ما يقال مثلا من أنه إيش أهل العربية جن من الإنس يرون ما لا يرى الناس، لأنهم يدققون فيستنبطون إيش دقائق من بين السطور لا ينتبه لها غيرهم بسبب علمهم بإيش بلسان العرب. فمثلا قد يأتي معنا وقد لا يأتي حديث إيش مثلا نهى، والشأن لا يعترض المثال، المثال يقصد به التفهيم ليس تبني القول الذي يذكر. فمثلا بعض العلماء ضعفوا حديث النهي عن أو لعن زائرات القبور، وصححوا حديث زوارات القبور، فقالوا زوارات هذه صيغة إيش مبالغ، وزائرات اسم فاعل يصدق بمرة واحدة، فالذين يرون تحريم المطلق يستدلون بحديث زائرات، والذين يرون بعض العلماء قالوا لا اللعن مترتب على الإكثار، وزائرات هذا ضعيف والصحيح زوارات مثلا. هذا مبني على الصرف، مأخذ من علم الإيش الصرف، لأن زوارات كذلك ما ذكرناه لو تذكرون في معنى الإله، فقلنا فعال بمعنى إيش مثلا مفعول، هذه الأمور لها علاقة بالصرف. مثلا الرحمن الرحيم، الرحيم هذه هل هي صفة مشبهة فتدل على الثبوت والدوام، واللي هي صيغة مبالغة فتدل على الكثرة والسعة، وهكذا أشياء كثيرة تأتي. وكما ذكرناه في آية إيش وقرآنا فرقناه، وفي الآية الأخرى فرقناه، وفعل تأتي للإيش لحصول الشيء بالتدريج، فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، ولهذا بعض العلماء قالوا نزل وأنزل يأتيان مع القرآن، وأما التوراة والإنجيل فلم يأتي معهما إلا إيش إلا أنزل، لأنهما نزلا جملة واحدة على المشهور عند أهل العلم. كل هذه فوائد تترتب على الصر، تترتب على الإيش على الصر. نقول هذه الصيغة صيغة كذا مثلا، صيغة اسم، ويمكن أن يعني تأخذ القرآن مثلا كلمة كلمة، كل كلمة صيغتها تدل على جزء من إيش من معنى. الحمد مثلا مصدر، لله مثلا اسم ذات، وسيأتي أن الصرف طبعا لا يتعلق بالحروف والمبنيات، يتعلق بإيش بالأسماء والأفعال، فالأسماء المعربة والأفعال، لله مثلا رب العالمين، فرب مثلا فعل، هل هي مثلا أيضا صفة مشبهة لي العالمين مثلا إيش جمع الجموع، أيضا من مباحث علم الصرف. لكن علم الصرف ينقسم قسمين، تصريف الأسماء وتصريف الإيش الأفعال، أما الحروف والمبنيات فلا يدخل، لا تدخل في علم الصرف. حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري، قال ابن مالك. فالحرف لا يدخل معنا لأنه ما عنده تصريف، يعني أقول لك صرف لي كلمة في، هل يصلح؟ من، هل تتصرف؟ تصرف معناه التقلب، ما تقلب ما تغير، هي هكذا لا يشتق منها مشتقات. وكذلك المبنيات، لو قلت لك صرف لي كلمة هذا أو ذا مثلا ما عندها تصريفات، اللهم حتى المثنى وكذا فقد قيل إنه ليس مثنى حقيقيا يعني. تمام، فهذه لا تدخل معنا، إنما تدخل معنا الكلمات الإيش الأسماء المعربة والأفعال. فأقول لك جيب الماضي المضارع الأمر المصدر مثلا اسم الفاعل اسم المفعول صفة المشبهة صيغة المبالغة مثلا صيغة اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة، هذه التي تدخل معنا، فتجد الكلمة إيش تتغير وتتصرف وتتقلب. فالصرف في اللغة هو إيش القلب والتغير، تصريف تغيير، تصريف الرياح منه قوله تعالى تصريف الرياح، ومنه الصرف وهو إبدال أحد النقدين بالآخر اللي هو الذهب والفضة، فتبديل الذهب بالفضة والفضة بالذهب يسمى إيش صرفا سمى. ومنه سحر الصرف والعطف لأنه يصرفه عما كان عليه حاله أولا. فالتصريف هو التغيير والتقليب كتصريف الرياح، وكان قديما جزءا من علم النحو لا يفردونه عنه، حتى سيبويه وغيره كان داخلا في كأنه جزء من علم النحو، وقد يكون أول من يعني فصله في كتاب مستقل المازني له كتاب في التصريف، كان من أوائل الكتب المؤلفة في هذا الباب. ثم جاء ابن جني يعني أيضا له كتاب في ذلك اسمه المنصف وغيرهما. بعد ذلك شيئا فشيئا صار كأنه علم مستقل، ربما يجمع مع النحو في كتاب واحد مثل ما فعل ابن مالك في ألفيته، وربما يفصل عنه فيكون النحو في كتاب والصرف في كتاب. ثم إن ابن مالك رحمه الله مثلا، نحن قلنا التصريف ينقسم قسمين، تصريف الأسماء وتصريف الأفعال. تصريف الأسماء له أبواب معينة، تصريف الأفعال له أبواب معينة. تصريف الأسماء مثلا هو الاسم كيف نصرفه، مثلا كيف نثنيه، كيف نجمعه جمع مذكر سالم، وهذا سهل ليس فيه يعني تغييرات كثيرة، لكن جمع المؤنث السالم يحتاج أكثر، وجمع تكسير كيف نجمعه، كيف ننسب إليه، كيف نصغره مثلا. هذه هي الأبواب، هذه من الأبواب المختصة بالأسماء. وأما الأفعال وطبعا كيف تصوغ مثلا، في أبواب مشتركة بينهم مثل الميزان الصرفي، الإعلال، الإبدال، هذا يدخل هنا وهنا، لأنها تصريفات تدخل في الأسماء وفي الأفعال. وتصريف الأفعال يتكلم عن صيغ مثلا الماضي، المضارع، الأمر، وقد يستطرد فيه إلى مصادر، لأن المصدر يعني مصدر للفعل، كل فعل له مصدر، وكذلك أسماء الفاعلين، أسماء المفعولين كذا، أيضا أحيانا تذكر في في كتب تصريف الأفعال. فلذلك مثلا ابن مالك، وهذا الذي يهمنا الآن أن نصل إلى ابن مالك، ابن مالك فصل التصريف قسمين، تصريف الأسماء جعله مع النحو في كتابه الخلاصة اللي هي الألفية، وأما تصريف الأفعال فلم يدخله هنا، وفصله بمتن مستقل يسميه العلماء بلامية ابن مالك، لأنها لامية وليست يعني على بحر البسيط وليست رجزا. والمتأخرون كثير منهم عكفوا على هذا الكتاب شرحا وتحشية ويعني وحفظا، وهذا الكتاب الذي نتناوله نحن خارج من رحم اللامية، خارج من رحم اللامية. طيب إذا عرف هذا ننتقل إلى المقدمة الثانية، وهي التعريف بهذا الكتاب ثم التعريف بمؤلفه. فهذا الكتاب اسمه باكورة التعريف المهم من التصريف، ذكر ناظمه شيخنا وفقه الله، وقد سمعت هذا منه، أنه قال إنه ألف هذا الكتاب لا مغنيا عن اللامية، ومعظم جدا لللامية، فيقول لا أنا ما ألفته عشان أغني الناس عن اللامية، بل لأن اللامية فيها شيء من الصعوبة على المبتدئ، فتحتاج إلى إلى مقدمة بين يديه. فقال أنا أردت كتابي هذا أن يكون كالمقدمة لللامية، وهي يعني معنى كلامه لا أذكر لفظه، لكن معناه أنها خارجة من رحم اللامية ومبوب على تبويب اللامية ولا ومن قارن بينهما عرف ذلك، وحاول أن يختصر اللامية ويسهله، فترك كثيرا من الأشياء التي قد تشكل، وأخذ القواعد الكبيرة وكذا، وأيضا استفاد من الاحمرار على اللامية. اللامية ليست طويلة، وإنما هي 114 بيتا فقط، لكنها من البسيط، البسيط طبعا بحر يعني البيت يكون طويلا نوعا ما، وفي حفظه يتفاوت الناس، بعضهم يرى أنه سهل، بعضهم قد يستصعبه، بعضهم قد يستصعبه. فالشيخ نظمها مع أنه أخذ فوائد من الإحمرار، الإحمرار اصطلاح شنقيطي يعني للشناقط، وبالمناسبة أظن أنني تذكرت صواب المقولة التي قلت لكم أني استصعبت قراءتها ذلك اليوم، أظنها الطالب حالب والشيخ شارب، يعني لأنهم أصلا يتعاملون مع النوق والإبل وكذا، فإيش يعني الطالب يحلب والشيخ يشرب، يعني هذا ذكرناه في سياق قراءة الطالب للشيخ لو تذكرون في مختصر أخلاق القرآن. طيب الشناقطة عندهم اصطلاح يقولون الاكحلال والاحمرار. الاكحلال من الكحل، والكحل لونه ايش؟ ما لونه؟ أسود. فيجعلون المتن الأصلي باللون الأسود، ثم يزيدون عليه أبياتا توافقه في الوزن ونحوه، يزيدون فيها فوائد مهمة نفس الكتاب. بدلا أن ينظموا كتابا آخر كاملا تبتدئه من البداية، يقول لك لا، نحن ننظم لك الفوائد وندخلها في مواضعها من الكتاب، وتبقى على حفظك لنفس الكتاب الأصلي وتزيد عليه بعض الأبيات تستفيد فوائد. فعندهم الألفية لها احمرار للعلامة ابن بونة أكثر من أبيات ابن مالك نفسه، ونسج على منواله الحسن بن زين فجعل احمرارا للإيش؟ لللامية. وبعضهم له احمرار على السلم مثلا منورق، وبعضهم له احمرار على كذا، فأكثر من الاحمرارات. تمام. وهناك اصطلاح آخر شنقيط يسمى بالطرة، والطرة طبعا طرة الكتاب جانبه، فهم يعلقون تعليقا يسيرا على المتن مختصرا جدا مختزلا على كل إيش مثلا كلي على بعض يعني كثير من كلمات المتن مختصر جدا. وكان بعض مشايخنا يحفظون الطرة مع الإيش، يعني هذه الطرة لماذا تختصر جدا هكذا حتى تحفظ هي نفسه، تحفظ هي مع المتن مع الاحمرار مع كله، يعني تنسبك في سبيكة إيش واحدة كله. فالشيخ حاول أن يستفيد من حتى من الاحمرار أحيانا في بعض المواطن يعني اليسيرة، واختزل هذا في نصف في عدد أبيات اللامية تقريبا، أن 114 نصفها كم؟ 57 هو 58 عدد، طبعا إذا مع مقدمة مع خاتمة مع كذا يعني بالمقدمة والخاتمة 58، فإذا حذفتهما يكون يعني قليل. فإذا حاول أن يسهلها، فهي ماشي على نفس أبواب ووتيرة ومواضيع وترتيب في الجملة اللامية. وهذه من جهة ميزة، لأن الإنسان إذا تقدم في العلم معناه أنه يمكن أن يستفيد من شروح اللامية فيها. وقد اشتهرت هذه المنظومة، ويعني نسبيا بالنسبة لمؤلف يعني لمؤلف ألف يعني ليس بعيدا، وشرحها عدد من المشايخ المعاصرين، شرحها بعض المشايخ في اليمن شرحا مكتوبا، وشرحها في الشبكة بعض مشاهير المشايخ الشناقطة وكذا. وهذا قالوا من يعني من سعدي المؤلف أن يعني ينتشر الكتاب في حياته ويشرح وكذا وكذا. والشيخ نفسه له عليه شرح، الشيخ كان له عليه شرح وكانت مذكرات وكذا، فجمعت كلها وصيغة وحققها واحد من طلاب الشيخ. وهذا الشرح أيضا عرض على شيخ آخر من مشايخنا أكبر سنا من الشيخ حماد وله أنظام في الصرف، وهو الشيخ محمد عبد الله الشنقيطي حفظه الله، وهو رئيس القسم العالي بدار الحديث يدرس فيها منذ أكثر من 40 عاما، نسأل الله أن يحفظه. وهو له أنظام في الصرف مأخوذة من اللامية أيضا، له نظمان ومشروح إن شاء الله. فأيضا عرض عليه شرح الشيخ وعلق عليه ونقح، فجاء يعني إن شاء الله مفيدا. وبعض كبار مشاهير المشايخ الذين يشرحون المتون الذين لا يخفون عليكم لهم شروح عليها في الشبكة. فيعني هذا يدل على أن هذا المتن يعني أعجب الناس وسار فيه وكذا وسهله، ونشرع فيه. طبعا قبل أن نشرع فيه المقدمة الأخيرة أن نعرف تعريفه مختصرا بشيخنا هنا موجود، وبالمناسبة يعني إن شاء الله لو ذكرتموني في الآخر يعني نجيز من حضر منكم، لأن الشيخ عرضناه عليه وأجازنا به إجازة عندي بخطه. وهنا أيضا قد طبع مفردا ومع الشرح، فهذا تعريف الشيخ مختصر ذكر هنا اسمه، يقول محمد حماد ويلد. تعرفون أن الشناقيط يعني عندهم إيش كلمة ويلد، هذه يعني ابن أحمد ويلد سيدي الجكني الشنقيطي، والجكنيون يقول أهل النسب إنهم من قبيلة حمير القحطانية. هذا هو المشهور أن الجكنيين من إيش من قبيلة حمير، ومنهم العلامة صاحب محمد الأمين صاحب أضواء البيان. يقول هنا أريد الشيخ سنة 91,300,000 في موريتانيا، وذكر البلد التي أريد فيها، ودرس في محاضر متعددة، وهو تلميذ الشيخ العلامة الشيخ محمد سالم العدود رحمه الله، ودرس على غيره من كبار أهل العلم هناك، مثل لعله محمد علي بن نعم العبد أو كذا، هذا أيضا شيخ مشهور جدا عندهم وغيره. طيب، وله مؤلفات كثيرة منظومة ومنثورة، له نظم في البلاغة اسمه السلم، وقد يعني يسر الله عز وجل لي أن قرأته عليه، وله أنظام في العقيدة وفي السيرة وفي أصول التفسير وفي النحو وفي مصطلح الحديث يقول هنا، ونظم قواعد ابن رجب، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، وله مجموعة من الشروح المنثورة، وهو لا يزال يعني نزيل مكة، نسأل الله أن ينفع به وأن يوفقه، وهو رجل فاضل نحسبه لا نزكي الله من جهة يعني بذله العلم وتواضعه وخلقه، نحسبه ولا نزكي الله أحدا. وهذا أوان الشروع في المقصود في هذا النظم، قدم له بمقدمة 5 أبيات، فقال رحمه الله وفقه الله ورحمه بعد العنوان، بسم الله الرحمن الرحيم، نظم باكورة التعريف المهم من التصريف. طبعا منهجنا في الشرط سيكون مختصرا جدا لأمرين، لأننا نريد التسهيل أصلا، لا نريد التعقيد ولا نريد ذكر التفاصيل، لأن هذا ينافي المقصود من الإش من المنظومة أصلا، والشيء الثاني لضيق الوقت يعني، فإن شاء الله يحصل به فائدة أرجو، سأل الله عز وجل التوفيق والإخلاص والقبول لنا ولكم. قال شيخنا وفقه الله تعالى، أحمد ربي من لكون صرف صلى وسلم على الذي شرف محمد وآله وبعد، فهاك صرف الفعل وهو عقد، فإنه فن جليل القدر، وجهله بالمرء حقا مزري، ذكرت منه ما تمس الحاجة إليه والرب به الإعانة، سميته باكورة التعريف بما يهمنا من التصريف. بدأ وفقه الله بحمد الله تعالى، واختار صفة التصريف للكون يصف بها الله سبحانه وتعالى، طبعا لن نفصل يعني في الوقوف مع المقدمة، لكن هذا يسمى عند البلاغين بإيش؟ براعة الاستهلال، لأنه أتى بصفة التصريف للكون، أو فالله عز وجل له صفات ويمكن أن يخبر عنه بأشياء متعددة، فاختار هذا إشارة إلى أنه سينظم في فن الصرف. والحمد هو ذكر أو ذكر المحمود بالجميل حبة وتعظيما. صلى وسلم على الذي شرف، الصلاة على المختار أنها إيش؟ صلاة الله، معناها ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والسلام التأميم من الآفات في الدنيا والآخر. الذي هذه لغة في الذي، شرف أي على الذي شرفه، شرفه الله سبحانه وتعالى. الشرف أصله مأخوذ من الإيش؟ من المكان المرتفع، ومنه أشرف، وكلما ما مثلا ارتفعنا على شرف أو كذا معناه مكان مرتفع، والمقصود به هنا الرفعة المعنوية. محمد هذا عطف بيان يعني يبين من هو الذي شرفه، وآله أقارب المؤمنون على الراجح، وليس أتبعه على دينه في مقام الصلاة عليه. وبعد، وبعد هذه الأصل أما بعد، وقد مشى كثير من المتأخرين على استبدال أما بالواو أو استبدال واو بأما فيقولون وبعد، وإلا فالأصل هو أما كما قال ابن مالك، أما كما ما يكون من شيء وفاء ليتلو تلوها وجوبا ألفا، وقد عقد لها البخاري بابا ذكر فيه حديث متعددة نحو 10 يعني فيها بدء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، ولهذا بعضهم يعني يقول هي من السنة، وهي يؤتى بها للانتقال من، بعضهم يقول من موضوع إلى آخر، وبعضهم يقول من المقدمة إلى المقصود. فهاك الفاء تأتي في بعد وجوبا، ولا يجوز تركها إلا لضرورة الشعر، فإذا كنت خطيبا أو كذا فقلت أما بعد، فمثلا فلتقل فيا أيها المسلم، لا تقل أيها المسلمون، هذا لحن عند كثير من النحاة، قد جاء في بعض الروايات إسقاطها من غير يعني من غير ضرورة لأنه ليس شعرا. فهاك صرف الفعل، هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، وقد تبدل كافه همزة فيقال هاء، مثل حديث إيش هاء وهاء، معنى خذ، خذ صرف الفعل أي علم التصريف الذي يتعلق بالفعل خاصة. وهو عقد، قال عقد هنا معناها أصلها القلادة التي توضع في الرقبة، ويطلق على كل ما يتنافس في تحصيله، والمعنى أنها سأملي لك يعني قواعد نفيسة في معناها ولفظها كنفاسة العقد الجميل. ولذلك أتبعه بالتعليل لذلك، قال فإنه فن جليل القدر وجهله بالمرء حقا مزري. الفاء إذا كان ما بعدها علة لما قبلها فإنها تسمى لام فاء التعليل، مثلا أعطي زيدا فإنه مسكين، فمسكنته علة لإعطائه. وإذا كان ما قبلها علة لما بعدها فهي فاء التفريع، فتقول مثلا زيد مسكين فأعطيه، يعني إذا فرعنا على كونه مسكينا أن تعطيه. فإنه فن جليل القدر يعني علم عظيم النفع والمنزلة، وجهله جهل هذا الفن مزر بالمرء حقا، هذا هو أصله لكنه قدم وأخر. وجهله بالمرء حقا مزري، بالمرء متعلقة بمزري وحقا ذلك، فأصل التركيب وجهله مزر بالمرء حقا. يقال أزرى به الشيء يزري إذا نقصه، فالمعنى أن جهل طالب العلم بتصريف الفعل أو بالتصريف عموما يعد نقصا من مرتبته مخلا بإدراكه العربية. ذكرت منه ما تمس الحاجة إليه والرب به الإعانة، يعني يقول لك أنا لم أتوسع في هذا، كما يدل عليه عنوان الكتاب باكورة معناها أول الثمر مثلا أو شيء، باكورة التعريف، يعني هذا أول ما يعرف طالب العلم بهذا الفن. ومع ذلك ما قال بالتصريف، قال بالمهم، يعني أنني لا أذكر إلا ما يهم من علم التصريف فقط، أما التفريعات والكذا وكثرة الكلام فإنني أتركها تسهيلا على الطالب المبتدئ. ولهذا وقال ذكرت منه ما تمس يعني تشتد مثلا إليه الحاجة، فلا يذكر إلا ما لا بد منه. والرب به الإعانة، أصلها الرب الإعانة به، لكن تقديم الجار مجرور يفيد إيش؟ الحصر، وأيضا للقافية. وأظن أن الشيخ ذكر تعليقا يعني في مجلس المجلس الذي أخذنا عنه هذا النظم فيه أن تاء لا تكون قافية عند أهل يعني عند الفحول من اللغة وكذا، ولكن العلماء جروا على التساهل فيها لأن هذه أنظام تعليمية يعني ليست أدبية وليست. سميته باكورة التعريف بما يهمنا من التصريف، يقال سميته زيدا وسميته بزيد، فيجوز إيش أن تعدي الثاني سمى إلى الثاني بنفسه أو بالباء. ذكر هنا مثل قولي وإن حكاية عن أم مريم وإني سميتها مريم. سميته باكورة التعريف، الباكورة هي أول شيء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بباكورة الثمرة فيعطيها أصار الولدان الذين يحضرون مجلسه. واستشهد هنا الشيخ الشرح بقوله وقدم الأهم، إن العلم جم والعمر ضيف زار أو طيف ألم. وقدم الأهم، إن العلم جم علم كثير، فقدم منه الأهم فالذي يليه. والعمر ضيف زار، الضيف يعني لا يطيل المكث، أو طيف ألم، كأنه طيف ألم قليلا وذهب، إذا مسهم طائف طيف من الشيطان تذكروا. ثم قال باب أبنية المجرد، الكلمات تنقسم قسمين مجردة ومزيدة، المجرد هو الذي كل حروفه أصول، ليس فيه حرف إيش زائد، والمزيد هو الذي فيه حرف إيش زائد أو أكثر. فالحرف الأصلي هو الحرف الذي لا يسقط على اختلاف التصاريف إلا لعلة تصريفية، وساقط لعلة تصريفية كالثابت. مثلا نأخذ مثلا ضرب، ضرب هذه هي حروف الأصلية الضاد والراء والباء، ولهذا تجدها في جميع ليش تصاريف، ضرب، يضرب، يضرب، ضارب، مضروب، مضرب مثلا، مضرب إلى آخره، تجدها إيش موجودة الضاد. لكن نلاحظ الحروف الأخرى هذه تأتي وتزول، مثل الميم، مثل الألف، مثل كذا، هذه حروف الزياد تأتي من أجل صياغة صيغة معينة، إذا انتقلت إلى صيغة أخرى سقطت. فمثلا لاحظ ضارب، هذه كلمة مجردة لأنه ليس فيها ولا حرف إيش زائد، لكن إذا وصلنا إلى يضرب نجد أن المضارع دائما الحرف الأول فيه من حروف إيش المضارعة التي هي أنيت، هذه من الزوائد. ثم مثلا اضرب، نلاحظ أن همزة الوصل هذه من الزوائد. ضارب مثلا اسم فاعل، هذه الألف زائدة في كل اسم فاعل، مثلا ضارب، آكل، شارب إلى آخر. مضروب، ما الذي زيد هنا؟ حرفان، الميم والواو. مضرب مثلا، هذا زائد في إيش الميم، وهكذا. يقض هكذا. إذن كلمة نائم فيها زائد أو لا؟ ما فيها زائد، هذا يدل على النوم فيها، وهو إيش الألف، كلمة ألف، الألف هذه في كلمة نائم تكون زائدة، وحروف الزيادة مجموعة في يعني في كلمات يقولون قصص طبعا مرسل الله أعلم بها. سألوا سيبويه عن حروف الزيادة فقال سألتمونيها، قالوا نعم، قال قد أجبتكم، أي أنها مجموعة في إيش سألتمونيها. سألتمونيها هذه كم حرف؟ 10. سألت مونيها 4 4 2، إذن فهذه 10. وبعضهم أيضا جمعها في غير ذلك، في أبيات كثيرة، هناء وتسليم، تلا يوم أنسه، أمان وتسهيل، وحسن أماني، وإلى آخره، هذه كلها إيش وحسن تهاني. إذن هذه أمان وتسهيل وسؤل أمان، فهذه كلها يعني محاولات لجمع هذه الإيش الأحرف 10. ومعنى هذا أن هذه الأحرف قد تكون يعني كل حرف يمكن أن يكون أصليا، وأما الزائد فلا يمكن إلا أن يكون من هذه الإيش 10. وبالتالي تلخص لنا أن هذه 10 قد تكون زائدة وقد تكون إيش أصليا، أما غيرها فلا يكون إلا أصليا. مثلا الحاء، هذا لا يمكن أن يكون إلا إيش أصليا لأنه ليس من حروف سألتموني. لكن مثلا السين يمكن أن يكون أصليا ويمكن أن يكون زائدا لأنه من حروف سألتموني. فليس معنى حروف سألتموني أنها دائما إيش زائدة، لا. مثلا كلمة سأل، هذه كل حروف أصلية صح، مع أنها سين وهمزة ولام. طبعا ننبه هنا للفرق بين الهمزة والألف، سألتمونيها فيها همزة وفيها إيش ألف، فرق بينهما. ومما شاع عند المعاصرين أن الهمزة هي الألف والألف هو الهمزة، وهذا غلط. ولهذا المعروف عند علماء اللغة لا سيما المتقدمين أن حروف اللغة العربية 29 حرفا وليست إيش 28 كما يعني يقولون في المدارس الآن. لا، الهمزة غير الألف تماما، يعني أحكامها مختلفة وأشياء كثيرة. يقولون مثلا كلمة مبدوعة بالألف، ما في كلمة مبدوعة بالألف أصلا، لأن الألف لا بد أن يتقدمها إيش شيء، وإنما هذه الكلمات مبدوعة بالإيش بالهمزة، أسد مثلا أو أكل أو كذا. ولهذا قد يكون نفس الفعل، مثلا سأل وسال، في لغة في سأل أنها سال، سال سائل، لكن سال المعروف من السوائل السيلان مثلا، هذا يختلف عن سأل، هذا حروفه الأصلية سين وهمزة ولام، وهذا سين وياء ولام، سيأتي هذا إن شاء الله. فإذن معنى المجرد هنا هو الذي حروفها كلها إيش كل حروفها أصلية. نحن قلنا آنفا الذي يدخل معنا في الصرف أمران، الاسم المعرب والفعل فقط، كلاهما لا يتركب من يعني أصالة من أقل من ثلاثة أحرف، لابد يكون إيش؟ ثلاثة أحرف. فإذا وجدت كلمة حروفها أقل من ثلاثة معناه أنه في شيء منها إيش؟ محذوف. مثلا دم أو أخ مثلا، أو أب، أب مثلا أخ. طبعا التنوين هذا ليس محسوبا، ليس حرفا، هذا معناه أنه إيش؟ مثلا أخاون، أباون مثلا، واضح؟ يد مثلا، يدايون مثلا، واضح؟ فإذا هناك شيء محذوف، لا بد أن يكون متكون أقل شيء من ثلاثة أحرف. وإذا كان متركب، وإذا كان متركبا من ثلاثة أحرف فكلها أصول، لأن الأصول لا تقل عن كم؟ عن ثلاثة، إلا إذا حذف مثلا منه حرف وعوض بحرف زائد آخر، هذا شيء آخر. لكن المهم أن الأصول لا تقل عن كم؟ عن ثلاثة. والكلمات المتصرفة ليس غيرها، يعني مثلا حروف الجر فيها كلمات حرف واحد صح؟ لكن هل هذه متصرفة؟ لا، نحن قلنا الحروف والكلمات المبنية لا تدخل معنا في الإيش؟ في الصرف، إنما تدخل معنا الأسماء المعربة والأفعال، هذه لا تقل عن ثلاثة أحرف. ولا تزيد الأفعال عن ستة، الأفعال لا تزيد عن ستة، والأسماء لا تزيد عن سبعة، تمام؟ بالزيادة بكل شيء، حتى مهما زدتها فإنها لا تزيد عن سبعة الأسماء وعن ستة الإيش؟ الأفعال. فتلخص لنا أن الأفعال إما أن تكون ثلاثية أو إيش؟ رباعية أو خماسية أو سداسية فقط، ما تزيد عن ذلك. وأما الأسماء فيمكن أن تكون ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية أو سبعية، هذا آخر شيء، ما في زيادة. كلمة عربية أصلية لا تزيد عن هذا، كلمة واحدة ليست مثلا مركبة أو كذا، لا، كلمة واحدة لا تزيد عن هذا، تمام؟ طيب، قلنا الثلاثي قولا واحدا أنه مجرد، الثلاثي سواء كان اسما أو فعلا فهو إيش؟ مجرد، هذا هو الأصل. في أشياء نادرة يكون حذف منها حرف وعوض عنها إيش؟ حرف زائد آخر، هذه أشياء معينة. والرباعي قد يكون مجردا وقد يكون إيش؟ مزيدا، معناها إما أن أربع، يمكن أن تكون الحروف الأصلية الأربعة كلها إيش؟ أصول، مثل كلمة جعفر، جعفر جيم عين فاء راء، حتى ولا حرف منها من حروف سألتموني، فلا يمكن أصلا أن يكون حرف منها إيش؟ زائد، فكلها حروف إيش؟ أصول، هذه كلها. ومثل دحرج، دحرج ذلك، هذا فعل لكنه رباعي ومجرد، كل حروف إيش؟ أصول. طيب، الخماسي في الأسماء قد يكون مجردا، وأما في الأفعال فلا يكون إلا مزيدا. يعني الاسم المجرد يمكن أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا، وأما الفعل المجرد فلا يكون إلا ثلاثيا أو رباعيا فقط. أما الفعل الخماسي لابد يكون فيه حرف زائد أو أكثر، واضح؟ وأما السداسي والسباعي الذي في الأسماء لابد يكون فيه حرف إيش؟ زيادة. فتلخص لنا أن الثلاثي دائما مجرد، السداسي والسباعي دائما مجرد صح؟ دائما مزيد، حسنتم. والخماسي في الأسماء قد يكون وقد يكون، وأما في الأفعال لا يكون إلا إيش؟ مزيدا، هذا الوحيد الخماسي واللي فيه تفصيل. فانتهينا. طيب، نرجع، احنا خلينا نلخص في الأفعال لأننا أصلا نتكلم الآن عن الأفعال. فإذا أردنا أن نتكلم عن أفعال نقول الثلاثي لا يكون إلا مجردا، والخماسي والسداسي لا يكون إلا مزيدا، والرباعي فيه تفصيل، قد يكون مجردا وقد يكون إيش؟ مزيدا. مثلا دحرج هذا إيش؟ رباعي مجرد. طبعا الثلاثي مجرد كثير جدا، ضرب، أكل، شرب، قام، باع، إلى آخره، كل هذه الأفعال من ثلاث أحرف كلها إيش؟ تعتبر أو تعد مجردة. طيب، رباعي مزيد مثل أكرم، إيش معنى رباعي مزيد؟ معنى أصله ثلاثة وزيد عليه حرف، هذا هو معناه. في احتمال آخر؟ ما في احتمال آخر، لأنه أصلا المزيد بيكون مجرد ثم إيش؟ يزاد عليه، إذن يكون إيش؟ ثلاثة أحرف ويزاد فيه حرف واحد. مثل كارما، إذا زدت عليه الهمزة يصير أكرم، أكرم هذا رباعي لكنه مجرد ولا مزيد؟ مزيد، مزيد بإيش؟ بحرف واحد وهو الهمزة التي في أول. أما الخماسي مثل انطلق، انكسر مثلا، اعتم، أصبح اعتمم مثلا، اشتعل، هذه لا تكون إلا إيش فعل، مثل فعل كذا، هذه لا بد أن تكون مثل احمر زرقة، هذا لا يكون إلا مزيدا. وكذلك السداسي من باب أولى، مثل مثلا استخرج مثلا، تمام، احرنجم، هذه الأشياء لا بد أن يكون فيها إيش زيادات. لكن بطبيعة الحال الخماسي يمكن أن يكون أصله ثلاثة وزيد عليه إيش حرفان، أو أربعة وزيد عليه حرف. والسداسي كذلك يمكن أن يكون إيش أصله ثلاثيا وزيد عليه إيش ثلاثة، أو رباعي وزيد عليه حرفان. هل يمكن أن يكون خماسي وزيد عليه حرف؟ لا. ليش؟ لأن الخماسي نفسه مزيد، فبالتالي أصلا هو في حرف زائد، سيكون يرجع إلى إيش إلى ما ذكرنا، إنه إذا كان الخماسي أصله رباعي سيصير أربعة وفيه اثنين، أو ثلاثة وزيد فيه إيش ثلاثة. يا سلام. طيب، نحن الأصل عندنا هو الفعل الماضي، وهو الآن يتكلم عن المزيد ولا المجرد؟ المجرد. نبدأ بالمجرد قبل المزيد، المزيد سيأتي عنده أبواب منفصلة إن شاء الله. المجرد قال لك ننظر إلى الماضي فقط نحن، تمام؟ نحن قلنا المجرد إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا. قال لك الثلاثي له ثلاث صيغ. لماذا؟ لأن اللام الفاء هذه دائما مفتوحة، فعل فعل فعل، الفاء دائما إيش مفتوحة، ما فيها تغيير. واللام هذه ما هي تبعنا، وإنما تبع علم الإيش النحو. النحو هو الذي يتخصص في الحرف الإيش الأخير. الصرف ليس له علاقة بالحرف الأخير، له علاقة بالإيش، لأن الحرف الأخير يتأثر بالإعراب والبناء، وهذا يتعلق بعلم النحو، ليس لأهل الصرف به صلة. فإذا هم ينظرون، بقي النظر محصورا في حرف واحد وهو الإيش العين فقط، وهذه العين إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. فصار عندنا ثلاث صيغ للمجرد الثلاث، إما فعل أو فعل أو فعل، تمام. وأما الرباعي فلم يرد منه إلا صيغة واحدة وهي فعل لا فقط، فصارت الصيغ المجردة كم صيغة؟ أربع صيغ، ثلاثة ثلاثية واحد إيش رباعي. هذا معنى قول الشيخ فقه الله: وزن المجرد لديهم فعل فعل مع فعل ثم فعلل كتب مع علم ثم ظرف دحرج تمثيل بلف قد وفى. هذا واضح، وزن المجرد أبني. لاحظ قال هو في الباب أبني، وفي البيت قال إيش وزن. الأوزان والأبنية والصيغ، كل هذه ألفاظ واصطلاحات تدور حول معنى إيش واحد. والأمثلة يقال مثلا مثال كذا، الأمثلة والأبنية والصيغ والأوزان كلها تدور حول معنى إيش واحد. إذن وزن المجرد، بناء المجرد، صيغة المجرد، مثال المجرد. المجرد عرفنا مجرد من الزيادة، يعني ليس فيه زيادة. لديهم لدى علماء الصرف فعل بفتح العين، فعل بكسرها، فعل بضمها، ثم، ولاحظ أنه ذكر ثم هنا لتراخي عشان يشعرك بأن هذا نوع آخر وهو الرباعي، فعل. ثم مثل، قال لك كتب، هذا مثال إيش فعل، مع علم مثال فعل، ثم ظرف فعل، دحرج فعلا، تمثيل بلف قد وفى، أي بلف ونشر مرتب. يعني اللف والنشر مرتب، أن يذكر أشياء ثم يذكر ما يتعلق بها على نفس الترتيب. ويمثل له بقوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، على أحد القولين، أن لتسكنوا فيه راجع إلى الإش إلى الليل، ولتبتغوا من فضله راجع إلى الإش إلى النهار. فهنا قال لك تمثيل، يعني هذه أمثلة ذكرتها لك، مثلت لك تمثيلا بلف قد وفى، يعني قد وفى بلف ونشر مرتب. وفى كثيرا ما يستعمله النظام بمعنى قد أتى، لكن هنا قال يعني قد تم أو قد أتى. وقد أشار الشيخ وغيره إلى أن هذا يعني التمثيل مقصود بهذا الترتيب، يعني أول شيء طالب علم يكتب ثم يعلم ويراجع، فإذا به يظرف ويشرف عندما يتعلم. ما أدري دحرج هذه إيش، دحرج المعلومات إلى غيره ولا ماذا يقصد، الله أعلم. طيب، لكن الشيخ نفسه نص على هذا في الجملة. طيب، ثم قال: فصل في تصريف المضارع. هذا أنا اختصرته لكم في هذا الشكل حتى يعني ننتهي منه سريعا، يعني ما نتأخر فيه، لأنه فيه تفاصيل كثيرة لا يناسب الخوض يعني فيها. فذكرت لكم هنا طبعا نحن الآن نريد أن نصيغ المضارع من الماضي. مثلا إذا أنا كان عندي فعل على وزن فعل كيف أعرف مضارع يعني مضارعه مثلا ما صيغة مضارعه؟ كذلك إذا كان إيش فعل، إذا كان فعل، إذا كان. فأول شيء يهمنا أن نعرف أنه ثلاثي وما زاد عليه، لأن الثلاثي فيه تفاصيل كثيرة، أما ما زاد عليه ليس فيه تفاصيل كثيرة. ما هو الذي زاد على الثلاثي؟ رباعي، خماسي، سداسي. الرباعي والخماسي والسداسي ليس فيه كبير تفصيل، كله بكسر العين إلا إذا كان مبدوعا بتاء المطاوعة. مثلا انطلق على وزن انفعل، مثلا انفعل، خلينا في الصيغ، انفعل ينفعل، افتعل يفتعل، استفعل يستفعل، أفعل يفعل، صحيح؟ وهكذا. وكذلك فعلل باعتبار أن اللام يعني هنا العين طبعا تكون ساكنة، لكن يفعلل هو في الحقيقة أن غير الثلاثي ينظر فيه لما قبل الأخير يعني أكثر شيء. فإذا إيش يفعلل ما قبل آخره دائما إيش مكسور عندما يكون مبنيا للمعلوم طبعا. أما إذا بني المجهول هذا شيء آخر سيأتي في فصل آخر، هنتكلم عن البناء المعلوم. تمام، كله مكسور ما في تفصيل إلا استثنى إذا كان مبدوعا بتاء المطاوعة، وهذا أشهر صياغه تفاعل وتفعلل. مثلا تقول إيش تفاعل وتفعلل وتفعل، فثلاث. تفعل تقول إيش ما مضارعه؟ يتفعل، لا ما قلنا يتفعل، لا يتفعل. كذلك تفاعل نقول إيش يتفاعل، وكذلك تفعلل نقول إيش يتفعلل. إذن إذا كان مبدوءا بتاء المطاوعة فما قبل آخره يكون إيش مفتوحا، وهنا الأدق أن نقول ما قبل آخره لأنه كثيرا ما لا يكون عينا. المهم أن ما قبل آخره يكون إيش مفتوحا، أما غيره فهو إيش مكسور. كل الأفعال الزائدة على الثلاثي مكسورة إلا ما بدأ بتاء المطاوعة، أشهرها هذه الثلاث. تمام، انتهينا من غير الثلاث، نأتي إلى الثلاث. الثلاث إما أن يكون على وزن فعل أو فعل أو فعل، سبق معنا قبل قليل ليس كذلك؟ بلى. إذن عندنا نبدأ بفعل لأنه أسهلها. فعل مضارعها دائما يفعل، دائما مثل ماضيه كله بالضم. فتقول مثلا كرم يكرم، شرف يشرف، ظرف يظرف، وهكذا دائما. حتى يعني قالوا لا شذوذ فيها، يعني هذه من القواعد الشذة عن قاعدة كل قاعدة لا شذوذ. فكل قاعدة لا شذوذ نفسها لا شذوذ، يعني بأن هناك قواعد ليس لا شذوذ فقالوا منها هذه القاعدة. في أشياء شبه يعني وردت عليها ودفعوها، لكن في الجملة هذا هو. إذن فعل هذه سهلة جدا، فعل مضارعها إيش يفعل، وكذلك فعل قريبة منها في السهولة، وهي أن فعل مضارعها يفعل بالفتح. فنقول مثلا شرب اشرب، علم يعلم، فرح يفرح، عرج يعرج، قدم لماذا توقفتم؟ يقدم. تمام، قدم يقدم، خلافا لكثير منا يعني يقولون يقدم، لا غلط، قدم يقدم. تمام، شذ، هذه القاعدة لها شذوذ، شذت أفعال سمعت على فعل يفعل. تمام، لا سيما إذا كانت واوية الفاء. فتقول مثلا ورث، القياس أن نقول إيش يورث، لكن ماذا ما سمع العرب ما تسمى كلمه بهذا، قالوا ايش يرث، اصلها يورث على وزن ايش يفعل، فحذفت الواو لعله تصريفيه معينه معروفه عنده فصارت ايش يرث. وهو سيذكر لك الافعال الذي شذت. ومق، ومق يعني احب، يمق، وثق يثق، ما نقول يوثق مع ان هذا هو القياس، لكن ما سمع عن العرب ما يمكن ان نعتدي عليه. تمام، وهناك أفعال وجد فيها الأصل ووجد فيها الشذوذ كلاهما، يعني سمعت بليش؟ بالوجهين. مثلا يائس فيها ييأس وهذا هو القياس لأنه مفتوح، وفيها ييأس لغتان، واضح؟ فصار عندنا الأكثر مشى على القاعدة، وبعضه شذ، وبعضه جمع بين القاعدة والشذ. انتهينا من هذا. إذن صار عندنا نراجع من الأول، ما زاد على الثلاثي كله مكسور ما قبل الآخر إلا ما بدأ بتاء مطاوعة فهو مفتوح، هذا واضح؟ الحمد لله. فعل مضارعه إيش؟ يفعل. وانتهينا. فعل مضارعه الأصل والقاعدة العامة يفعل، فمنهم ما شذ بيفعل فقط سمع فيه الشذوذ ولم يسمع فيه القياس، وبعضه جمع فيه بين الشذوذ والقياس. يا سلام، صرتم صفيين إلا ربعين خلاص. ثم نأتي إلى فعل. فعل هذه فيها شيء من التفصيل، تمام؟ لأنها يعني أفقها واسع، ما عندها مشكلة. أحيانا تأتي على إيش؟ يفعل، وأحيانا على يفعل، وأحيانا على يفعل. طيب، في أشياء ما عندها شيء يعني معين ضابط يضبطها، وإنما هي شهرة فقط. العرب قالوا كذا كذا خلاص، العرب هي العرب تقول ما شاءت نحن نتبعه. لكن هناك أشياء عندها ضوابط، تمام؟ منها 4-4-2، أدري ما ناس الكورة دل ما نمان. الأربعة أسباب تجعله يأتي على يفعل، وأربعة أسباب تجعله يأتي على إيش؟ يفعل، وسببان يجعلها تأتي على إيش؟ يفعل. نبدأ بيفعل لأن أسهل، لأن أسهل يعني سببان فقط، وهي أن يكون حرف، طبعا نحن عندنا في اصطلاح الصرفيين الحرف الأول يسمى بالفاء في الميزان الصرفي لأنهم يوزنون بفعل، فالحرف الأول يسمى بالإيش؟ فاء الكلمة، يسمى فاء الكلمة، والثاني يسمى إيش؟ والحرف الثاني يسمى عين الكلمة، والثالث لام الكلمة، تمام؟ اتفقنا؟ طيب، إذا كان الحرف الثاني أو الثالث حرفا حلقيا، تعرفون حروف الحلق من التجويد، أخي هاك علما حازه غير خاسر، هذه الستة التي هي إيش؟ الهمزة والهاء، أخي هاك علما حازه، العين والهاء، غير خاسر، الغين والخاء، وإن شئت آخي بين الإيش؟ الحاء والخاء، والعين والإيش؟ والغين، والهمزة والهاء، فتصير ستة، 2-2-2، ما بتجي مع الجوانب. طيب، إذن هذه الحروف تسمى بحرف الإيش؟ حلق، لأن مخرجها من الحلق. هذه الحروف إذا كان الفعل حرفه الثاني يعني عينه، أو كانت لامه والحرف الثالث حرف حلق، فإنه وكان من باب فعل، نحن نتكلم عن باب فعل الآن، لا نتكلم عن فعل ولا فعل، نتكلم عن فعل خاص، فإن مضارعه يكون على يفعل، ولا يمكن أن يكون فعل على فعل يفعل إلا إذا كان حلقي الإيش؟ العين أو اللام اللي هو الحرف الثاني أو الثالث، إلا كلمة واحدة شذت مشهورة وهي أبا. أبا هل الحرف الثاني منها حرف حلق؟ لا. الباء هل هي حرف حلق؟ لا. والألف هذه أصلها يا أبيا، هل هي حرف حلق؟ لا. صح الهمزة الحرف الأول حرف حلق، لكن نحن لا ننظر إلى الحرف الأول، فهذه الكلمة شاذ، شاذة معناها خرجت عن القاعدة، ليس معناها أنها غير فصيحة، وإلا فقد جاءت في القرآن ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فإذا هي فصيحة لكنها خرجت عن القاعدة. هكذا العرب ما قالوا يأبي، هي قياس ويأبي، ما قالوا، قالوا يأبى خلاص، العرب تقول ما شاء. فإذا أبا يأبى. غير هذا، وفي أفعال قليلة ألحقت بها، غير هذه الأفعال لا يمكن أن تجد فعل على فعل يفعل إلا إذا كان إيش؟ حلقية الإيش؟ العين أو اللام. نعطي أمثلة، مثلا سأل يسأل، ولا يسأل يسأل، لا يسأل، سأل يسأل مثلا. كذلك مثلا أخذ، لا أخذ هذه شذة عن القاعدة. طبعا هناك أفعال كانت حلقية الإيش؟ العين أو اللام، لكن خرجت عن القاعدة، فانتبه، كل فعل على وزن فعل يفعل حلقي العين أو اللام إلا أبا وما ألحق به، وليس كل فعل حلقي العين أو اللام جاء على هذا. الغالب ماشي على القاعدة، لكن في أشياء خرجت عن القاعدة، مثل مثلا دخل، هذه المفروض قياسه يكون إيش؟ يدخل، لكن في يدخل ما في يدخل مثلا، لكن الغالب في هذه الأفعال هو هذه القاعدة. مثلا فتح يفتح، لجأ مثلا يلجأ، ذهب يذهب، وهكذا. خلاص، منع مثلا يمنع، وهكذا. جميل، انتهينا من فعل يفعل. فسببا، وهذه الأسباب تسمى بالجوالب. فجالباء الفتح هو إيش؟ أن يكون الحرف الثاني أو الثالث حرف حلق. انتهينا من هذا، تمام. وأما فعل يفعل وفعل يفعل، كل واحد له إيش؟ أربعة أسباب، وهي أسباب هي كثيرة في الظاهر لكنها سهلة. يعني مثلا أن تكون فعل يفعل، طبعا تعرفون أن الكسرة يناسبها الإيش؟ الياء، صح؟ فإذا كان عينه أو لامه أيضا مثل ما تقدم، عينه أو لامه ياء، فإنه يأتي مكسور العين مثلا. طبعا نحن ننظر إلى، وهنا عندنا قاعدة مهمة واكتبوها عندكم، كل ألف في الثلاثي فإنها غير أصلية، لا بد أن تكون إيش؟ منقلبة. غير أصلية بمعنى إيش؟ يعني ليست أصلا بنفسها، بل هي منقلبة عن غيرها، هي حرف أصلي لكنها منقلبة عن واو أو ياء، لا بد أن تكون إيش؟ ترجع إلى واو أو ياء. كل ألف في الثلاثي فلا بد أنها منقلبة إما عن واو أو ياء. يعني مثلا لما نأتي نقول رمى، هذه الألف لا بد أن أصلها واو أو ياء. كيف نعرفها؟ أسندها مثلا إلى نفسك، تقول رميت ولا رموت؟ رميت، إذن دل على أن الألف هذه أصلها إيش؟ ياء. وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. بخلاف مثلا غدا، إذا أسندتها إلى نفسك تقول إيش؟ غدوت، فدل على أن غدا الألف أصلها إيش؟ واو. وكذلك التي تأتي في وسط الكلمة، باع مثلا، مضارعها مثلا إيش؟ يبيع، فدل على أنها ياء. بينما قال يقول، وفي قال يقيل أيضا التي هي بمعنى القيلولة، صح؟ هذه أصلها ياء. ولهذا قالوا من قال إن الله قال فقد كفر، ومن قال لم يقل فقد كفر. طيب إيش الحل؟ فإذا لا، قال بمعنى قيلولة، يعني من قال يقيل، تمام. فإذا عال يعول وعال يعيل مثلا، في أشياء تكون وتكون معنى مختلفا أحيانا، وأحيانا قد يكون بالوجهين. إذن إذا كانت الياء عينا أو لاما، فهذه هذان سببان من أسباب كسر الإيش. إذن رمى قلنا هنا الألف أصلها إيش؟ ياء، فمضارعها يرمي، لاحظ كسرنا. كذلك أتى مثلا، يأتي مثلا، مثلا مثل أيضا، من يعطينا فعل مثلا معتل الآخر بالياء اللي هي ألف وأصلها ياء مثلا؟ نعم أحسنت، مشى مثلا، يمشي، قضى، يقضي، أحسنت، لأنك تقول قضيت. طيب، وكذلك إذا كانت الياء هي الألف التي في الوسط هذه، مثل باع يبيع، باع أصلها يبيع على وزن يفعل، يبيع. كال يكيل مثلا، قال يقيل التي هي بمعنى نام في وسط النهار مثلا، وزاد يزيد مثلا، مال يميل مثلا، وكثير، تمام. أضف إلى ذلك أن تكون فاؤه واوا، إذا كانت الفاء واو هذا السبب الثالث، فإنه سبب لكسر إيش؟ عين مضارع. فتقول مثلا وعد يعيد، أصلها هي يوعد لكن حذفت علة الصرف، فصارت إيش؟ وعد يعيد. نحن نتكلم عن فعل طبعا، فإذا كان فعل واوي الفاء فإنه يؤدي إيش؟ إلى كسره في المضارع. ومثل وهب، هذه شاذ، ما وجدت إلا الشاذ، وهب يهب، وقف، أحسنت، يقف، صحيح، ها، ورد مثلا إيش؟ يريد، نعم، وزن، أحسنت، يزن، ولا أنت قلت كلمة أخرى وأنا سمعتها، وجد، نحن نتكلم عن فعل، يجد، أحسنت، ورد نعم يرد وذكرناها وكذا الظاهر أنها يكزو يعني أنا ما سميتها لكن بناء على القياس الصرفي هكذا لأن الله عز وجل فوكزه موسى ولد يلد أحسنت نعم كذلك لم يلد إذن هذا سبب للكسر السبب الأخير للكسر أن يكون مضاعفا لازما مضاعف معناها في الثلاثي وما عينه ولامه من جنس واحد ما عينه العين معناه إيش حرف الثاني أحسن واللام حرف الثالث إذا كان اللام والعين من جنس واحد يعني نفس الحرف مكرر فهذا يسمى مضاعف مثل إيش قصة أصله قصصة مثلا عض مصة مثلا رد لد في الخصومة مثلا صح بذ يعني فاقة وهكذا تمام هذا يسمى إيش مضاعف هذا المضاعف لا يخلو إما أن يكون متعديا أو لازما ما معنى متعدي يعني ينصب المفعول بنفسه وما معنى لازم أنا لا ينصب المفعول بنفسه إما أنه لا ينصب المفعول أو ينصبه بحرف جر وعدي لازما بحرف جري وإن حذف فالنصب المنجر إذن هذا الفعل إذا كان مضاعفا ثلاثي مضاعف ومع ذلك لازم فإن مضارعه يكون على يفعل فتقول مثلا طبعا في شذوذات وهذه تفاصيلها كثيرة عشان كده الشيخ ما دخل فيها كثيرا إشارة إليها إشارة وتفصيلها في المطولات مثلا الأصل في دب أنه على إيش يدب مثلا جد يجد نعم وها نريد أفعالا لازمة حن مثلا حن الجذع الأصل فيه أنه إيش يحن وهكذا وإذا كان متعديا ننتقل إلى جوالب الضم يصير مضموما تمام فعد مثلا يعد مد يمد شد الشيء مثلا يشد وهكذا واضح إذن الآن انتهينا من جوالب الكسر الأربعة ومن جوالب الفتح الاثنين جوالب الفتح الاثنين ما هو أن يكون حلقية العين أو اللام يا سلام وجوالب الكسر الأربعة ما هي أن يكون يائي العين أو اللام أو واوي الفاء أو مضاعفا لازم وأما جوالب الضم فأولها أن يكون متعديا لازم هو مضاعف المضاعف إما أن يكون إيش لازما فيكون من باب يفعل وإما أن يكون متعديا فيكون من باب يفعل ثم الواو هي التي تقابل الياء هناك صح فإذا كان واوي العين أو اللام فإنه يكون على وزن إيش يفعل هذان سببان مثلا نفس الأجوف الذي في وسطه ألف إذا كان أصلها واو فإننا نضم مثل قال نقول إيش يقول أصله يقول على وزن يفعل واضح وكذلك مثلا قام يقوم سواء يقوم طاف يطوف صح وكذلك إذا كان في اللام الذي هو الحرف الأخير غدا يغدو تمام أصله يغدو على وزن يفعل مثلا وشد يشد مثلا وعد يعدو وهكذا فصار عندنا أن يكون مضاعفا متعديا أن يكون عينه واوا أو لامه واوا الجالب الأخير في العشرة كلها وفي هذه الأربعة أن يكون لبذ أنا متأكد طبعا كلمة لا تكون غريبة لبذ مفاخر بذ يعني الغلبة في الفخر يعني بمعنى أنك أنت وغيرك تنافست في شيء تنافستما في شيء فغلبته أنت فتعب هذا يسمى بذ المفاخر يعني غلبت المفاخر يعني أنت غلبت من يفاخرك في شيء المفاخرة فعلى تأتي من الطرفين صح؟ معناه أنت افتخرت عليه وهو يفاخرك لكن أنت الذي انتصرت أو هو هذا يعبر عنه بيفعل وهذا من يعني من لطيف من اللطائف اللغة العربية لأن الضم فيه معنى الإيش القوة يعني والغلبة والنصر فبالتالي إيش عبر عنه فتقول مثلا شاعرني ما معنى شاعرني يعني نافسني في الشعر فشعرته ما معنى شعرته وأنا غلبته في الإيش؟ الشعر. مضارعه لاحظ شعر على وزن فعل، فأنا أشعره. تقول ما معنى أشعره؟ يعني أغلبه في الإيش؟ في الشعر. فأخرني ففخرته فأنا أفخره، وهكذا معناها انتصرت عليه. وبهذا تمت العشرة والحمد لله. هذا هو تلخيص هذا الباب. فإذا عندنا ثلاثي وما زاد عليه، أما الثلاثي أما ما زاد عليه فكله ما قبل آخره إيش؟ مكسور، إلا أن يكون مبدوعا بتاء المطاوعة فيكون مفتوح. انتهينا من هذا. الثلاثي فعل مضارعه إيش؟ يفعل قولا واحدا. فعل القاعدة والأصل يفعل، إلا ما شذ بيفعل أو بالوجه. انتهينا من هذا. فعل فيها جوالب عشر، أربعة للكسر وأربعة للإش للضم واثنين للفتح. شئتم تتذكروا بالكورة ما في مشكلة، يعني من باب التذكر. أربعة أربعة اثنين. إذن أربعة، ما هي الأربعة الجالبة للكسر؟ أن يكون واوية واحد في الفاء، واحد في العين، واحد في اللام. أن يكون واوية الفاء أو يائية العين أو اللام، أو يكون إيش مضاعفا لازما. انتهينا. الضم أن يكون مضاعفا متعديا أخو يقابل ذاك، وأن يكون واوية العين أو اللام وهذان يقابلان ذاك، وإنما الزائد هنا هو بذ إيش المفاخر. والحل الذي يكون على باب على وزن فعل يفعله، والذي يكون حلقية العين ولا نلاحظ ليكون مفتوحا حلقي العين ولا ليكون مكسورا يائي العين ولا ليكون مضموما واوية إيش العين واللام. هذه ستة من العشرة كذا قبل ما تفكر في أي حاجة. وتاني حق المضاعف هنا وهنا قسمه بين المفتوح والمكسور صار إيش؟ صار الثمانية. بقي الذي لبذ مفاخر واوية الفاء. انتهينا في هذا. هذا كله ما لم يشتهر الفعل، لأن الشهرة إذا جاء نهر الله بطل نهر إيش معقل، إذا جاء النص بطل الاجتهاد، إذا جاء الماء بطل التيمم. إذن إذا جاء كلام العرب نحن لا نقول لا أنتم قاعدتكم كذا هذه غلط مخالف، نعطيكم مرور لفيت غلط، لا خلاص هو هذه اللغة أصلا هي لغتهم. نحن هذه القاعدة استقرائية أغلبية ليست إيش في كل الإيش. طيب الآن سنقرأ الأبيات بإنسيابية إن شاء الله، ما فيها فيها بعض الفوائد الزوائد. مثلا قال قال رحمه الله: فصل في تصريف المضارع، كيف نصوغه من الماضي بالنظر إلى ما قبل آخره. طبعا في أشياء أخرى ستذكر في مواضع أخرى مثل حرف المضارعة مثلا، متى نفتحه متى نضمه، ما زال هذا سيأتي. فعل بالضم اللزوم تلزم، ما معنى هذا؟ معنى فعل تلزم في المضارع إيش الضم، فيكون مضارع على يفعل. وضم ما ضارع منها يعلم. نعم اللزوم تلزم معنى أنها دائما فعل لازم غير متعدي، يعني كل باب فعل إيش لازم وليس منه شيء متعد، معناه ما في شيء ينصب مفعولا بنفسه. كل فعل مثلا شرف متعدي أو لازم؟ لازم. طيب ظرف لازم، كرم لازم، طال أصلها طولة كذلك لازم، وهكذا. خلاص كل باب فعل إيش هذا؟ قال لك فعل بالضم يعني ضمها ضم العين، اللزوم تلزم يعني تلزم اللزوم دائما وأبدا، وضم ما ضارع منها يعلم يعني مضارعها معلوم أنه مفتوح العين. وافتح له من ذات كسر الماضي تغلبه في الألوان والأعراض، يعني قال لك إذا كانت العين مكسورة في الماضي معناه وزن إيش فعل، فهي مفتوحة في المضارع يفعل، فعل القاعدة أنها مضارعها إيش يفعل. قال لك تغلب في الألوان والأعراض، يعني هذه تكسر في الإيش في الألوان والأعراض، مثل حمرة يحمر، وبيضة أصلها طيب، وسويدة نعم بيضة وسويدة وإلى آخره. والأعراض معناها الأشياء التي ما قام بالذوات ولم يلازمها، يعني ما عرض، مثل إيش المرض مثلا نقول مريض، فرحة مثل أشرة، لأن هذا شيء يعرض للإنسان يعني يحدث له ولم يكن إيش ليست صفة ملازمة، ليست صفة ملازمة لصاحبها بل عرضت وحدثت وطرأت. واكسره في ورث ورم ولي وثق، وري مخ وورع وفق ومق، يعني قال لك هذه الأفعال خرجت عن القاعدة. القاعدة ما هي؟ فعل يفعل، حسنتم، هذه خرجت فصارت فعل يفعل فقط، ليس فيها إلا الشذوذ. فورث مضارع إيش؟ يرث. ورم يرم. ولي يلي. وثق يثق. وري مخ يري، كما جاء في الحديث لأن يمتلئ إيش؟ جوف أحدكم قيحا يريه خير من إيش؟ أن يمتلئ شعرا. وهنا قال وري المخ إذا اكتنز، وقد يكون الحديث من معنى مختلف لأنه هنا قيدها بوري إيش؟ المخ، لأن بعض هذا قد يكون فيه لغتان مثلا يري ويورى مثلا أو نحو ذلك، فهو قيد هنا بوري المخ. مخ إيش المخ؟ المخ معناها مثل النخاع الشوكي أو كذا، وهذا يدل على السمن، ولهذا الهزيلة التي لا نقي لها في الأضحية هي التي إيش مخها يعني في إشكال، هذا يدل على أنها مريضة أو شديدة الهزال مثلا. وري مخ وورع. ورع من الورع يعني مضارعه إيش؟ يرع. وفق بمعنى وافقك الشيء يفق. ومق بمعنى أحب يمق. تمام. وجهان منه في حسبن عم بئس، وغر وحر وله وهل يبس يئس. قالت هذه الأفعال جاءت بالوجهين، ما هما الوجهان؟ الفتح والكسر، يعني فتح على الأصل والكسر على الشذوذ، التي سبقت ليس فيها إلا الشذوذ فقط، ما سمع فيها القياس. أما هذه فتقول حسب يحسب يحسب، ولهذا في القراءات السبع معروف يحسب الإنسان ويحسب الإنسان، وهو يسمى بباب حسب لأنه أشهر فعل فيها. نعيم ينعم وينعم. بئس يبأس ويبئس. وغير يوغر ويغر. وكذلك وحر وحر، في الحديث صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذمن وحر الصدر، يعني نوع من الحقد. هذا وحر أو نعم وحر يوحر ويحر. وله يوهل ويهل. يبس ييبس وييبس. يأس ييأس وييئس. يكسر آتي. الآن انتهينا من إيش؟ من فعل وفعل، ننتقل إلى فعل. يكسر آتي فعل المفتوح في واوي فن أو لازم مضعف أو كان ياء عينه أو لامه. هذه فيها الأربعة الجوانب. يكسر آتي. آتي يعني مضارع. كلمة آتي في الاصطلاح معناه إيش؟ مضارع. معناه يكسر مضارع فعل. طبعا معروف أن محل الكسر هو وين؟ العين. المفتوح. المفتوح يعني إيش؟ يعني فعل وليس فعل ولا فعل. طبعا لماذا هو يقول مفتوح؟ واحد يقول طيب ما هي مضبوطة بالقلم، ما أصلا هي النظم كله فعل فعل فعل، فممكن يشتبه صح؟ فلما يقول لك فعل المفتوح حتى لو الناشر أخطأ مثلا فكسرها فأنت تعرف أن هذا غلط، عشان لأن فن الصرف فيه كثير من الصيغ تتكرر فعل فعل فعل فتشتبه، فيقول لك فعل المفتوح فعل فعل المكسور فعل المضموم، حتى لا يضبطها لك بكلمة، ما يضبطها بالقلم لأن القلم يحصل فيه غلط كثير، واضح؟ فيفسد الناسخ فيها أو الطابع أو كذا ما أراد صاحب الكتاب. في واوي فن قلنا يعني إذا كان فاؤه واوا فإنه إيش؟ فإنه يكسر إيش؟ مثل وقف يقف وعد يعد وأد يئد موعودا. أو لازم مضاعف. مثال لازم مضاعف حن يحن أن يئن رن يرن. الرن يعني نوع من النياحة ونحو ذلك. وكذلك أو كان ياء عينه أو لام. مثال يئي العين باع يبيع مال يميل قال يقيل من القيلولة. أو اللام مثل إيش؟ رمى يرمي هدى يهدي بنى يبني وهكذا. تمام. ثم قال واويهما هكذا بالتخفيف. واويهما يجب فيه ضمه. واويهما ضمير التثني يرجع إلى إيش؟ إلى العين واللام. حسنت. معناه واوي العين واوي إيش؟ اللام يجب ضم. هذان جالبان من جوالب إيش؟ من جوالب الضم. قال يقول وعال إيش؟ يعول وجال يجول وصال يصول. والجانب الثاني كون اللام واوا مثل رغى يرغو صوت البعير، سما يسمو، غزا يغزو، رنا يرنو، وهكذا. كذاك ما جاء لبذ الفخر أو مضعف إن يتعدى. إذن هذا هنا الشيخ يقول إنه أبقى حرف المضارعة مع أداة الجزم، لأن إن شرطية على حد قول الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. طيب، كذاك ما جاء لبذ الفخر معناه المغالبة في المفاخرة، كقولك: خاصمني فخصمته فأنا أخصم، وشعرني فشعرت فأنا أشعر. تمام. وطبعا في تفاصيل أنا أتجنبها يعني لأنها يطول بها المقام وتشكل له. أو مضاعف إن يتعدى، إذا كان مضاعفا متعديا فإن قياسه ليش الضم، مثل رده يرده، وعده يعده، وشده ويشده، ومده ويمده، ونحو ذلك. قال: ورووا سماعا الكسرة وفي حبا فرد. قال لك: نحن قلنا المضارع المضاعف المتعدي قياسه ليش الضم، وسمع فيه الكسر في بعض الأفعال إما مع القياس فيكون فيه وجهان، وهذا طبعا نتجنبه نحن من أجل إطالة والتعقيد، أو ينفرد فيه الشذوذ، والذي انفرد فيه الشذوذ ما ذكر إلا في فعل واحد وهو حبة، وحبة لغة في أحب. المشهور عند العرب أنك تقول أحبة لا تقول حبة، حبة لا تعبر عنه بالثلاثة وإنما بالإيش بالرباعي، لكن هناك لغة يقولون حبة في إيش في أحبة. كان قياسه هو متعدي ولا لازم تعدي، لأنك تقول أحبه صح، فهذه اللغة تقول حبه، كان القياس أن يقال إيش ها سهل هذا حبه وهو مضاعف متعدي، فكان القياس إيش أحسنت يحبه، لكن قالوا ما سمع، الذين تكلموا بهذه اللغة قالوا يحبه، هذا شذوذ فقط طبعا ما فيه إيش القياس، هذا لا يهمنا كثيرا يعني في رأيي، ربما لو ما ذكر لكان أحسن، لأن النظم يعني ذكر الشذوذات فيه يعقده. وعليه قراءة شاذة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، على ثلاثي يعني. وزعموا في بعضهم زعم أنه سمع يحببكم، وعلى هذا إذا ثبت، إن ثبت هذا خل مش إذا ثبت، إن ثبت هذا فنقول إيش يكون سمع فيه الوجهان القياس والشذوذ، وإلا فالمشهور أنه ليس فيه إلا الشذوذ، وهي أصلا لغة نادرة، أو أكثر العرب لا يعبرون بالثلاثي أصلا وإنما يعبرون بإيش بالرباع، يقولون أحب أصلها أحبب يعني مضاعف. وضم لازم سماعا قد ورد، كذلك قد ورد في بعض الأفعال سماعا يعني من العرب فقط، مخالفة القاعدة بأن المضاعف اللازم ضم، وإلا فقياسه ليش الكسر، لكن هذا خارج عن القاعدة لا يهمنا كثيرا، نحن الآن نركز على القواعد. والفتح في حلقي عين واجب أو لام عدم فيه الجالب مع شهرة. قال لك: إذا كان حلقي العين أو اللام وجب فتح عين المضارف، تقول فعل إيش يفعل، إلا إذا فيه جالب آخر، لأن الجوالب الآخر أقوى من جالب الفتح، فإذا جاءت ما هو الفعل أحيانا هل يتصور أن يجتمع فيه أكثر من جالب أو لا، تصور حينئذ جالب الضم والكسر أقوى من جالب الإيش الفتح، جالب الفتح ضعيف، ولهذا حتى قلنا الشذوذات فيه كثيرة جدا ليست مثل غيره يعني، حتى أنها غير محصورة، الشذوذات الأخرى محصورة، أما هنا ما هي محصورة لأنها كثيرة. تمام. فإذا قابل جالب الفتح غيره هزم، إلا في بعض المواطن التفسيرية ما نستطيع أن نذكرها لأنها ستعقد الموضوع وتطول المقام. تمام. مع شهرة، أو يكون ما في حتى جالب لكن العرب هكذا تكلمت، مثل دخل يدخل صح، هل في جانب آخر؟ ما في جانب آخر، لكن هكذا العرب تكلم فنتبعها نحن، ما نأتي نقول لا القياس دخل يدخل لا. تمام. هذا معنى مع شهرة، أصلا الشهرة إذا عارضت أي شيء فإنها إيش هي المحكمة، لأن اللسان لسان العرب، إذا تكلموا شيء نتبعه منه. قال لك: وما عن الكل عدل فكسر أو اضم منه آت كعتل. قال لك: طيب هل يتصور أن يكون فعل ليس فيه جالب من الجوالب العشرة، هل يتصور أو لا؟ تصور، إيش الإشكال؟ هل يمكن أن يكون عينه أو وفاؤه ولامه ليست واحدة من هذه؟ نعم، تصور كثير، طيب ماذا نفعل في هذه الحالة؟ قال لك أنت بالخيار، إن شئت فضممه وإن شئت فعش فاكسره. مثل عتلة، عتلة هذه ما فيها ولا جالب لأن حلقية الفاء ليس من الجوالب. طيب في أي جالب من الجوالب؟ ما في. قال لك أنت مخير، إن شئت قلت عتل يعتل أو عتل يعتل، وبالوجهين قرئ قوله تعالى فاعتلوه إلى فاعتلوه، قراءتان سبعية إلى سواء ليش. ولهذا ابن مالك وتبعا له الشيخ اختار في رأيه اختار هذا الفعل. وهناك نظائر في القراءات مثل عكف يعكف ويعكف، عرش يعرش ويعرش في القراءات. ولهذا كان شيخنا حاتم عز الدين وفق الله يقول القراءات يستمتع بها من يعرف النحو، يعني هو الصرف وكذا يعني علوم اللغة يستمتع بها لأنه يعرف مثلا أن هذا يدل على قاعدة كذا وهذا قاعدة كذا. وأما القارئ المحض فإنه ليس له إلا التقليد، ما يفهم أصلا لماذا هذا ولماذا هذا، ولكنه يتقن بابه جزاه الله خيرا وينقل للأمة. يعني لا يلزم أن الإنسان يجمع كل العلوم، يعني إذا أتقن علما واحدا ونقله للأمة فقد حاز فضلا عظيما، ما يلزم. يعني كما أن نحن مثلا نجهل كثير من تفاصيل القراءات التي هم إيش يتقنونها، يعني ليس هذا تنقصا له، لكن الاستمتاع يكون أكبر كلما جمع الإنسان بين العلوم الإيش المختلفة. مضارع الرباعي مكسور كما زاد عليه. طبعا في ناس اعترضوا على هذه القاعدة من جهة قالوا هذا الفعل إما أن لا، يعني الغالب أنه لا بد يكون فيه شهرة. يعني أنت لو رجعت لأي معجم من معاجم اللغة هل يمكن أن يقال هذا الفعل ما سمعناه عن العرب مفتوح أو مكسور؟ يعني هل هو ما سمعنا مثلا مضارع أو حتى نقول أنت تخير؟ وهذا الاعتراض في رأيي وارد، وإن كان الشيخ يعني حاول أن يدافع عن ابن مالك يعني وقال لا وكذا ويتصور، لكن في رأيي أن تصوره عسير، لأنه في الغالب أصلا أهل المعاجم ما تركوا فعلا من الأفعال، حتى الجائز نصوا على أنه جائز بالإش بالوجهين، والمفتوح يعني والمضموم أو المكسور ينصون يقولون مثلا على وزن كذا المضارع، فإذا خلاص. بعض العلماء قال حتى لو جاء وجه نحن نقيس الآخر، لكن هذا رأي مضاعف، نحن نتبع ما جاء عن الإش عن العرب فقط. على كل هو قال إذا ما في جالب من الجوالب فلك أن إن شئت فاكسر وإن شئت فضمم ولا تفتح معناه، لأن الفتح محصور يعني يكون حلقية ليش. كل فعل في اللغة العربية على وزن فعل يفعل لابد لابد أن يكون حلقية العين أو لا، وليس كل فعل حلقية ولا عكس، وليس كل فعل حلقية اللام أو العين هو إيش على وزن فعل يفعل، بل في شذوذات كثيرة كما قلنا. لكن ما في أي فعل جاء على وزن فعل يفعل إلا هو متحقق فيه الإيش الشرط. مضارع الرباعي مكسور كما زاد عليه إن لتاء عديمة، يعني مضارع الرباعي اكسر ما قبل آخره كمثل الذي زاد عليه وهو الخماسي والسداسي بشرط إن لتاء عديمة. التاء مقصود بها هنا تاء الإيش المطاوعة في أوله، لأنه إذا ابتدأ بتاء المطاوعة فإنه حينئذ يكون إيش مفتوح ما قبل الآخر آخر، مثل ثلاثة أفعال مشهورة اللي هي تفعل وتفاعل وتفعل، فتقول إيش تدحرج يتدحرج تفعل يتفعل. مثلا كذلك مثلا تكسر يتكسر، مثلا تخنث والعياذ بالله مثلا يتخنث، تأنث يتأنث، مثلا تذكر الشيء بعد نسيانه مثلا يتذكر. وكذلك تقول مثلا يتشاركون ويتضاربون ويتقاتلون ويتزاورون، صح كلها بفتح ما قبل آخر، يتزاور يتقاتل يتضارب، هذا هو معنى هذا الفصل. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب وهذا الدرس الأول، والله أعلم، وما بعده أسهل إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.